وهذا هل هذا الغسل ذهب ويسمر الجامد يرفع كذا؟ إذا الغسل من أجل الإحرام مستحب، مستحب وهو من أجل النظافة، من أجل النظافة ليس تعبدا. غسل الإحرام طب هل يصح ان هو يصلي به؟ هل يصح ان هو يصلي بغسل؟ الغسل مستحب يصح ان هو يصلي به. الان رجل اختار غسل مستحب هل يصح له ان يصلي بهذا الغسل؟ طيب تعبد النية بعد تدخل العبادات مرت معانا وفيها شرطين من يذكره اتحاد الجنس المقصود مش كده؟ ولا تكون الأولى مقضية والثانية عبادة فيجوز ان هو يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين استخارة وركعتين سنة الوضوء وركعتين سنة الظهر كم دور؟ ثمانية ويجمعهم في ركعتين. ايه الدليل يا جماعة؟ الدليل على ركعات التداخل يا جماعة هذا بعض المعاصرين خرج تجدون وقال لا أعلم على ذلك دليلا. إيه الدليل على قاعدة داخل العبادات؟ أحسن صحيح. إذا هم أحدكم من الأمر فليركع ركعتين ينصر شلت وحديث عائشة نعم أيوة صحيح عائشة في الصحيحين كنا نعود صلى الله عليه وسلم من الليل سواكه وطهوره فيبعثه الله من شاء ان يبعثه فيتصور يتصور في ايه؟ قيام الليل وقيام النوم وللصلاه ايه الوضع المتدين صحيح السنن لما جاء مسرعا ودخل الصلاه في الصحيحين قال مثلا سمع الله لمن حمده فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. طيب صلى الله انتهى من القائل آنفا فأرم القوم سكتوا ثاني مرة سكتوا ثالث مرة فإنه لم يقل شرا قال طيب في وجه النسائي قال فعطفت إنه أصلاً بيقول سمع الله لمن حمده وهو بيرفع يقول ربنا ولك الحمد عفا فقال ربنا ولك الحمد من أجل الرفع ومن أجل إن المسألة دي أقل من حق الأدلة على تداخل العلم على قاعدة التداخل إذا أقل من حق للإمام ولا للمأموم نعم للإمام سمع الله من حد الإمام ورش ربنا رفع حمد المأموم ورش نحن كنا مريح يعني ذا ذكر الوقت أو ذا ذكر الاعتدال يجمع حديث الموسيقى بالرواية الأولى إذن الغسل للإحرام ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يدخل مكة إلا بات بذيتها حتى يصبح ويغتسل ويدخل نهارا، ويذكر عن المسلم أنه فعله غوث. عندنا كم غسل كده يا جماعة؟ غسل من أجل الإحرام، الغسل من أجل دخول مكة. الغسل من أجل دخول مكة عند أهل العلم قالوا من أجل تعظيم الحرم، من أجل تعظيم الحرم يغتسل. لكن خلي بالك في هنا مسألة مهمة، إيه هي؟ تجوز. لو افترضنا إن هو مثلا هيهل من ميقات أهل مصر، قطع مصر يا جماعة، ها؟ ها؟ زي الله، طيب، دخل حديث ميقات أهل مصر. طيب الإجابة هي ما جتش في الحديث أبي أرعدي، هو النهاردة اسمع أبي أرعدي، لكن في الحديث اسمها إيه؟ ها؟ ها؟ الجحفة. طيب يغتسل من اجل الاهلال بالحجه او العمره، طبعا هي اصبحت ابيار علي مكان موجود حتى لحد النهارده زي السنه، وهو عباره عن مستنقعات ومكان مهجور. النبي عليه السلام لما هاجر واشتغل في المدينه دعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج الله تبارك وتعالى منا الى جحفه، فراى امراه في نومه شعثاء خرجت من المدينه الى جحفه، الموضوع موجود فيها قبل ما يخرج. فإذا كان النقاط لا يصلح منك جد من النفس من الوجه صحيح أحسن نرى أقرب نقطة تحديها وتجعل نقطة. فالآن هو يغتسل للإله. طيب يركب، لو افترضنا انه راكب طياره وهيغتسل في الطياره او في السفينه مثلا، او هيغتسل في الميقات ويركب الاتوبيس بعد ساعه يكون في مكه، يغتسل لدخول مكه ولا غسل الاهلال يكفي؟ نعم يكفي غسل واحد على قد ايه؟ لا يكفي. يعني قاعد تقول لي يغتسل بنيه الاهلال ودخول مكه؟ لا، دخول مكه لا يصح هنا الا عند وجود السفر، هو الان بره مكه لم يكفي. صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ايه؟ طيب انتبه. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في دير حليفه في الصحيحين من حديث ابن عباس ولبس احرامه مش كده؟ طيب من دير حليفه يدخل مكه كم يوم؟ في الحديث ست ايام مكيه. اذا دخول مكه هنا يحتاج لغسل ولا لا يحتاج؟ ست ايام ريح الفاصل ساعة أو نص ساعة بيصل فيها من الميقات ده من عرضه لمكة، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل مكه يريد خارج مكه يريد خارج مكه ابن عمر كان يريد دخول اذن هو يغتسل عند الدخول مش كده وحيبات ويذبح الصبح يدخل للطواف فهل يقال الان يغتسل لإهلاله للحج والعمرة وبعد نص ساعة يغتسل في مكة ولا نقول العلة معلومة ولا النظافة ويكفيه غسل الإهلال بالإحرام الإهلال بالحج والعمرة أيهم أرجع يا جماعة يغتسل الإهلال بالحج والعمرة وبعد نص ساعة يغتسل دخول مكة ولا يكفيه غسل الأول لأن العلة معلومة ولا النظافة ووقوف بعرفة وما روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم منه ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة ولأنه يروى عن علي بن مسعود رضي الله عنه صحيح أن الوقوف بعرفة لا يستحب له فلم يعقد يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به على قائل الوجود المقتضي الحج وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ولكل طيب النبي عليه الصلاة والسلام طاف الزيارة اغتسل ولا لم يغتسل؟ لم يغتسل لما الذي جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها طيبته من أجلي قالت كنت أرى وبيص طيبي في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغتسل يأتي يكون المصنف كله مع الخوارج ثم إنه لا قياس عبادة فقوله بعرفة وصار زيارة ووداع ومن مزدلفة ورمي جمار كل هذا ليس عليه ولا يستحب له الغسل ما فيش شك يفعل لكن هل هو معذور؟ أو هو يفعل من الواقع أما الاغتسال الحاج فمشكلة لكن هل يؤجر المغتسل لخوف عرفة؟ يعني هذه من الواقع ويتيمم بالكل للحاجة طيب هل ثبت الأرض من عدم الجنة؟ لا يعني الآن متى ننتقل من الأصل إلى البدء؟ إذا كان الأصل لا يثبت فالبدء وهو التيمم من باب أولى لا يثبت إذا كنا احنا رجحنا من العلم النظافة فهل التيمم تحت به النظافة؟ ودام لكل الحاجة ولما يسن له الوضوء إن تعذر طيب ما هو الذي يسن له الوضوء وما هو الذي يجب له الوضوء الذي يجب له الوضوء